بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. إثبات السمع والبصر، إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في من نزلت الآية؟ خولة بنت قيس لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إنها لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وسمع الله عز وجل فوق سبع سماوات، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أنت تخشى أن شو يقول لك صباح الخير والوقت والسلام؟ طيب، ما زلت بتفكر المسألة السابقة؟ إذا سبقك بس صباح الخير. تخشى شو يقول لك صباح الخير والوقت والسلام؟ طيب لا. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قول من هذا؟ القول العظيم نعم، قول اليهود: عاملهم الله ما يستحقون. كما قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا. وهذا على سبيل التهديد، سمع الله قولهم: سنكتب ما قالوا، قتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقولوا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي بلى نسمع، وزيادة على ذلك ملائكتنا عليهم حفظة يكتبون أقوالهم وأفعالهم. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، وصفة السمع والإبصار، البصر والإبصار، كله ثابت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لا يماثل صفات المخلوقين. فسمع الله يحيط بجميع المسموعات مع اختلاف اللغات واللهجات واختلاف الكلام واجتماعه في وقت واحد وفي أماكن متفرقة لا تخفى على الله منه خافية، فكيف بعد ذلك يماثل بصفات المخلوقين؟ وكيف يقال لا يثبت لله صفة السمع حتى لا يشبه ماذا؟ حتى لا نمثله بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم. فانظروا إلى كثرة الخلق الخلائق وكلهم يتكلمون وفي وقت واحد وفي آن واحد وفي بلدان متفرقة ولا يخفى عليه شيء، يسمع أصوات ماذا؟ أقوالهم جميعا، لا يخفى عليه منه شيء. والسمع سم نثبته لله، وقد استخدم لفظ سمع في القرآن والسنة بمعان، منها سمع إدراك الأصوات كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومنها إطلاق السمع ويراد به الإجابة والإثابة، سمع الله لمن حمده، أي سمعهم، والمراد به هنا إثبات سمع الإجابة والإثابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في صحيح مسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يجبكم الله، يجبكم الله. ويستخدم أن سمع أي على سبيل التهديد سمع هذا القول مريدا به التهديد لمن قال هذا المقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يتضمن التهديد، ويراد به أيضا سمع. ونعم يتضمن الإعانة، يسمع كلامهم معينا له، كما قال في حق موسى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. يقول فائدة حديث أبي هريرة عند الطبراني والبيهقي: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. صحاح العلامة الألباني. يقول أخوه أرسل له مالا بالعملة السعودية فذهب لاستلامها، فقال له: هل تريدها بالسعودي أو باليمني؟ فاستلمها باليمني، هل يدخل ذلك في الربا؟ إذا خيرك وأنت الذي أمرته بصرفها فلا بأس، ما يدخل في الربا، وأنت الذي صرفتها، لأنه هو خيرك أعطيك باليمني وبالسعودي، أنت قلت له أعطني باليمني، معنى أنك أنت الذي صرفتها إن شاء الله، والقبض حاصل لأنك أقررتها بيده، أقررت المال بيده، وأخذت العملة بنفس المجلس في نفس المجلس، فالتقابض حاصل. هذا الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف، وإن لم يأخذها إلى يده، لأن إقرارها بيده قد يعني المال موجود وأنت أقررته بيده، فمثل لو قبضته، وهو كما لو قبضته، مثل لو كان عندك مال لأحد الأخوة بالعملة السعودية، مثلا عليك 100 ريال سعودي لشخص، فأتاك يقضيك قال: أعطيك باليمني؟ قلت له نعم، فأقرها بذمتك وأسقطت الحق من ذمته، وأخذ العملة باليمني، جائز من غير أن يأخذها ليده، يجوز.